الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب نهج الرشاد في نظم الاعتقاد للعلامة السرمري رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في مرات سابقة الكلام على فصل في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن شرح عدة أبيات لذكرها الماتن في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكلمه ظبي وشاة حنيثة، وحن إليه الجزع تحنان ذي فر، وشق له البدر المنير، ولم يكن كما زعم الكفار خاب من السحر، وكان يحييه بمكة جلمد إذا مر مجتازا عليه من الصخر، وكان يسير الرعب شهرا أمامه إذا قصد الأعداء في البر والبحر، وكانت له مهما يسير غمامة تظلله فخرا يزيد على فخر، وقد كانت الشاة العجيفاء خائلا فحيث دعا في ضرها عاد بالدر. هذه هي الأبيات التي سبق شرحها في هذه المنظومة. بعد ذلك يقول الماتن: وكانت له في الزاد والماء آية يحير ذو الألباب فيها وذو الحجر، الحجر اللي هو العقل أو اللب، ويطلق على معنى الحلم والستر. أصل الحجر المنع من التصرف، يقال الحجر والحجر، فالضم والكسر فيه لغتان. الزبيدي في تاج العروس يقول: الحجر المنع من التصرف، وحجر عليه القاضي يحجر حجرا إذا منعه من التصرف في ماله. ابن الأثير يقول: ومنه حجر القاضي على الصغير وعلى السفيه، يعني منعهما من التصرف في مالهما. القرطبي في التفسير عند قوله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، لذي حجر يقول أي عقل ولب. قال الحسن: لذي حجر أي لذي حلم. قال أبو مالك: لذي ستر من الناس. وقال الجمهور: الحجر العقل. قال الفراء: الكل يرجع إلى معنى واحد، لذي عقل ولذي حلم ولذي ستر. الكل بمعنى العقل. أصل الحجر اللي هو المنع، يقال لمن ملك نفسه ومنعها إنه لذو حجر. ومنه سمي الحجر، لماذا؟ لامتناعه بصلابته. ومنه حجر الحاكم على فلان، يعني منعه. العرب تقول إنه لذو حجر إذا كان قاهرا لنفسه ضابطا لها. الماتن يقول في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معجزاته: وكانت له في الزاد والماء آية يحير ذو الألباب فيها وذو الحجر، اللي هي العقل. يعني هذا البيت هنا أجمل الناظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والزاد، ثم بدأ بعد ذلك في التفصيل. يعني الأبيات اللي بعد ذلك فيها تفصيل ما أجمله في هذا البيت. لما نذكر الأشياء مجملة ثم بعد ذلك نفصلها، هذا يسمى اللف والنشر. اللف والنشر إما أن يكون لف ونشر مرتب أو يكون غير مرتب. فإذا هنا إذا بات الماتن الناظم هنا ذكر: وكانت له في الزاد والماء آية، فذكر أن له في الزاد ثم بعد ذلك الماء. فإن بدأ في التفصيل فذكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في الزاد ثم معجزاته في الماء، فيكون اللف والنشر هنا مرتبا. وإن عكس تكلم عن الماء ثم عن الزاد فهنا يكون اللف والنشر غير إيه مرتب. الماتن هنا استعمل اللف والنشر الإيه المرتب. فأجمل في قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكانت له في الزاد والماء آية يحير ذو الألباب فيها وذو الحجر. المعنى واضح. بعد ذلك يقول: لقد أطعم الجيش الكبير جميعه وأفضل من زاد لبعضهم نذر. هنا بدأ الناظم بنشر ما لفه في البيت السابق، وهنا كان النشر واللف مرتبا. لقد أطعم الجيش الكبير جميعه صلى الله عليه وسلم وأفضل من زاد لبعضهم نذر. النذر اللي هو الشيء القليل، الشيء التافه الذي لا يذكر. لعل النذر صفة للطعام قبل أن يحل فيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك يكون المعنى أنه صلى الله عليه وسلم أطعم الجيش الكبير من الطعام القليل جدا، ثم بعد ذلك أفضل لبعضهم من هذا الطعام القليل الذي كثر ببركة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطعم الجيش أفضل منه أيضا. وقد يكون المعنى أنه أفضل من هذا الطعام اللي هو حل فيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم وأطعم منه الجيش، بعد أن طعم الجيش جميعه، الجيش الكبير جميعه، فضل منه نذر قليل جدا. ولكن الأولى بمقصود الناظم هو الأول، تكلم على بركة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر الطعام القليل جدا حتى أطعم منه الجيش الكبير، ثم فضل منه بعد ذلك لبعضهم. الناظم هنا يشير في هذا البيت إلى ما رواه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: إن يوم الخندق نحفر، وقت حفر الخندق، فعرضت كدية شديدة، صخرة كبيرة حتى كانت تتكسر عليها معاولهم، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل صلى الله عليه وسلم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في هذه الحالة بطن النبي صلى الله عليه وسلم معصوب بحجر. يقول جابر: لبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا ولا أي شيء. وكان شدة على الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب الكدية فعاد كثيبا أهيل، بعض الروايات فعاد كثيبا أهيم رمل من ضربة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعيا الصحابة صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله ائذن لي إلى البيت، شايف الشدة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم والشدة اللي فيها الصحابة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له إلى البيت. هو جابر رضي الله عنه يريد أن يصنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول جابر: فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر. سبحان الله، هو صبر على جوع نفسه وعلى جوع الصحابة، لكن لما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجر لم يصبر على هذه الشدة التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤثرها على نفسه وأهله وماله وولده. قال: فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناق، اللي هي إيه؟ شاه صغيرة. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جئت جابر، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي، ذكرناها في شرح الدارمي، اللي هي حجارة توضع عليها القدر، قد كادت أن تنضج. فقلت: طعم لي، يعني إيه طعام يقلده كده، إيه يعني حاجة قليلة، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلين، خلاص يعني هو طعام في نظر جابر لا يكفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجل أو رجلين، وقد يأكل جابر وزوجته معه، يعني 5 أفراد على أقصى تقدير لجابر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم سأله: كم هو؟ فذكرت له، قال: كثير طيب، قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على من؟ أهل الخندق جميعا، الصحابة الموجودين في الخندق، قوموا. فقام المهاجرون والأنصار سبحان الله. فلما دخل على امرأته قال ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. من فطنتها قالت هل سألك؟ قلت نعم. في بعض الروايات قالت هو أعلم، طالما النبي صلى الله عليه وسلم سألك وعرف المخدر ودعا الأنصار وجري خلاص لا تحزن، الله النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا الايه بهذا الأمر منا. وامرأة جابر كانت امرأة فاطمة، لما في بعض الروايات في حديث جابر لما النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جابر وقال إن كان دين على أبيه عبد الله بن حرام رضي الله عنه اللي كلمه الله عز وجل كفاحا بعد أن مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود لهم علي دين أريد أن أقضيه والتمر لا يكفي فكلمهم إلى أن يبقوا إلى العام القادم. النبي صلى الله عليه وسلم كلم اليهود فرفضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تقضيهم فإيه فأخبرني. راح النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على التمر من الأعلى وبدأ الأمر، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم جابر يكيل لهم حتى يوفي مفاضت لهم منه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فجابر رضي الله عنه قال لامرأته إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكلميه. كانت جالسة في ستر بجوار الباب، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله استغفر لي ولزوجي. هو جابر قال لها لا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها قالت كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندنا في بيتنا ولا نكلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وعلى ايه وعلى زوجها، فطبعا تصيبهم بركة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت امرأة فاطمة، فلما قال لها ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار والمهاجرين، فسألته هل سألك النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام؟ قالت نعم. قال نعم. قالت هو أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ادخلوا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز بيده صلى الله عليه وسلم ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه صلى الله عليه وسلم ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة صلى الله عليه وسلم. هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، أطعم الأنصار والمهاجرين اللي كانوا في الخندق من هذا الطعام القليل الذي صنعه جابر. فهنا يقول الماتن في هذه المعجزة من النبي صلى الله عليه وسلم لقد أطعم الجيش الكبير جميعه وأفضل من زاد لبعضهم نذر، يعني من الطعام القليل أطعم الجيش الكثير وأفضل منه بقية لبعضهم. وروى من الماء اليسير عصابة وأمثالها يظمى على غير ما نهري. وروى من الماء اليسير عصابة، أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه الشريفة أحاديث متواترة. الكتاني في نظم المتناثر يقول قصة نبع الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، عن هذه القصة نقل الشهاب في شرح الشفاء عن النووي يعني في شرح مسلم أنها متواترة. وقال القرطبي تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن في مشاهد عظيمة ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي. عياض القاضي عياض في الشفاء يقول قصة نبع الماء وتكثير الطعام رواها الثقات والعدد الكثير عن الجم الغفير عن العدد الكثير من الصحابة. طبعا الأخبار يعني متواترة في هذا الأمر. نذكر من ذلك على سبيل التمثيل ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه، تجهل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك صلى الله عليه وسلم. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. فيقول جابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، ولكن كنا 15,000. والأخبار في ذلك كثيرة ومتواترة في نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعد ذلك الماتن: وأمثالها يظمى على غير ما نهري. يظمى كانت بالأصل يصدى، ولكن جاء تصيبها في هامش المخطوطة ليظمى. خليل بن أحمد يقول في كتاب العين: الصدى اللي هو العطش الشديد، ولا يكون ذلك حتى يجف الدماغ وييبس، لذلك تنشق جلدة الجبهة لمن مات عطشا. وأمثالها يظمى على غير ما نهري، المعنى يعني هذه العصابة من الكثرة بمكان بحيث أنه لا يرويها إلا أن تكون على أنهر، على غير ما نهر، ليس نهر واحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينبع الماء من بين أصابعه فيشرب منه العصابة والعدد الكثير جدا، يشرب الماء القليل الذي يكثر ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العصابة أمثالها لا تروى إلا إذا كانت على أنهر، وفاض نمير الماء من بين أصبعيه، فالناس ذو ورد وآخر ذو صدر، وفي يوم أحد رد عين قتادة فعادت كما كانت، فسل كل ذي خبر. وفاض نمير الماء، النمير اللي هو العذب الهني المريء المسمن الناجع، هذا هو الماء المريء النمير. الماء اللي بيخرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على أنه عذب هني مريء مسمن ونحو ذلك، زيادة على ذلك أنه ماء مبارك، كما ورد في الحديث لرواه الدارمي وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، إن بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ماء، هذه الآية بركة أنتم تعدونها تخويف، إحنا بنعدها بركات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا من معه فضل ماء، فأتى فأتي بماء فصبه في الإناء ثم وضع كفه فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، من بين أصابعه، ثم قال: حي حي هلموا تعالوا، حي على الطهور المبارك. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في صفة الماء يخرج من بين يديه أنه طهور مبارك والبركة من الله تعالى. فقال عبد الله: فشربنا. وقال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل. قال حسين أسد: هذا الحديث اسناده صحيح. وفي يوم أحد رد النبي صلى الله عليه وسلم رد عين قتادة فعادت كما كانت، فسل كل ذي خبر. هنا يقول فعادت كما كانت، هو يشير إلى قصة نذكرها الآن إن شاء الله، ورجح أنها في يوم أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد علينا إيه قتادة فعادت كما كانت، لا بل الموافق للحديث أنها عادت كأحسن عينيه وأحدهما، مش كما كانت بل أفضل مما كانت، أحسن عينيه وأحد عينيه ببركة لمس النبي صلى الله عليه وسلم وردها إليه. ولكن الحديث الوارد في ذلك من رد النبي صلى الله عليه وسلم لعين قتادة ورد من طريقين لا تخلو أسانيدهما من مقال. لا احنا نذكر المجمل، ورد من طرق عن عاصم بن عمر بن قتادة ولكنه اختلف عليه فيه وصلا وإرسالا، طريق منهم عند ابن إسحاق في سيرته وعند البيهقي في الدلال وغيره. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى عن قوسي حتى انتقت سيتها، يعني يد القوس، فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده، وأصيبت يومئذ عين قتادة ابن النعمان حتى وقعت على وجنته على وجنته. قال محمد بن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، ده طبعا ايه عن الرسول، ان الرسول ايه جدا مرسل بل معضل كان يعتقد فيه اثنين على التوالي او اكثر. فحدثني عاصم بن قتادة بن عمر بن قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها بيده فكانت احسن عينيه واحدهما. هذا سند معضل وورد من طرق اخرى والاصح فيه الايه الارسال. حتى ان العراقي في تخريج الاحياء بيقول عن هذا الحديث أنه من هذه الطريق مضطرب. وورد أيضا من طريق إسحاق ابن عبد الله بن أبي فروة يحدث عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري بن عن قتادة به، وروى البيهقي وابن عساكر وغيره ولكنه إسناده ضعيف. إسحاق هذا اللي هو ابن أبي فروة متروك، متروك قال عنه الذهبي تركوه وقال ابن حجر متروك، فالإسناد ضعيف جدا. الطريق الأول عن عاصم معلب الإرسال يعني مرسل، الطريق الثاني لو كان يعني ضعفها غير شديد كانت تقوي هذا الطريق، لكن الطريق الثاني ضعفها شديد فلا تصلح للتقوية، يجي الحديث ضعيف الإسناد. ولكن هذا الحديث مشهور عند أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عين قتادة. احنا ذكرنا ما ورد من ذلك وتحقيق هذا الإسناد. الشيخ صالح الشامي صاحب موسوعة سبل الهدى والرشاد وهي من أكبر الموسوعات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض طرق القصة أن ذلك كان يوم بدر، وفي بعضها أنه كان في أحد، وفي بعض القصص أن رد عين قتادة كان في الخندق، وفي بعض الروايات أن عينيه أصيبتا معا. ابن الأثير صحح القول بسقوط إحدى عينيه. ابن عبد البر في الاستيعاب رجح ان عين قتادة اصيبت في احد، وهذا هو ايه اللي ذكروا الماتن وصدر به البيت ان في يوم احد النبي صلى الله عليه وسلم رد عين ايه قتادة، وهذا هو الايه الاقرب انها ان هذه الحادثة ان صحت فكانت في احد كما جاءت بذلك بعض الاحاديث التي في اسنادها مقال. بعد ذلك بتكلم في الفصل الرابع عن خاتم النبوة. يقول وكان له ما بين كتفيه خاتم النبوة يعلوها على هيئة الزر. كان له ما بين كتفيه. ابن حجر في الفتح يقول وقع في حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم أن خاتم النبوة كان بين كتفيه عند ماغض كتفيه اليسرى. وفي حديث عباد بن عمرو عند الطبراني كأنه ركبة عنز على طرف كتفاه الأيسر، ولكن إسناد الرواية الثانية دي ضعيفة. بعض العلماء ليه قالوا يعني علنوا ليه أنه عند الكتف الأيسر، قالوا السر في ذلك أن القلب في تلك الجهة. السهيلي يقول وضع خاتم النبوة عند مغض كتفيه صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من وسوسة الشيطان، وهذا الموضع هو اللي يدخل منه الايه الشيطان، هكذا يقول الايه السهيلي ان الشيطان يدخل من هذا الموضع والخاتم موجود هنا، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الايه من الشيطان. وكان له ما بين كتفيه خاتم النبوة. الزرقاني في شرح المواهب يقول: قال القرطبي، اللي هو القرطبي الكبير في المفهم صاحب المفهم، سمي بذلك خاتم النبوة لأنه أحد العلامات اللي يعرفه بها أهل علماء الكتب السابقة. تتذكروا اللي حصل لسليمان من علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إن عرف موضع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، موطن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يجد في طلب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتأمل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يريد الوقوف على خاتم النبوة فأزال الرداء عنه. لما سليمان رأى الخاتم أكب عليه فقبله وقال: أشهد أنك رسول الله. أيضا في قصة بحيراء الراهب: وإني أعرفه بخاتم النبوة. إضافة الخاتم للنبوة لكونه من آيات النبوة أو لكونه ختما عليها لحفظها أو ختما عليها لإتمامها، لما تكمل الأشياء يختم عليها، فلذلك سمي إيه لأحد هذه الأمور سمي خاتم النبوة. وكان له ما بين كتفيه خاتم النبوة يعلوها على هيئة الزر. يعلوها على هيئة الزر، ده أحد الأوصاف اللي جاءت في وصف هذا الخاتم، وهو يشير بذلك إلى ما رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. العيني في عمدة القارئ يقول زر الحجلة بيوت تزين بالثياب والسطور، لها عرى ولها أزرار. يعني ابن الأثير بيقول إن هو إيه كالقبة، بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار. والبعض يقول إن هي الحجلة اللي هي الطير، هذه إحدى الروايات في الصحيح في وصف هيئة خاتم النبوة. وردت روايات أخرى كثيرة تبين صفة هذا الخاتم. من أجمع من تكلم على ذلك صالح الشامي في سبل الهدى والرشاد، ذكر حوالي 21 قول وبدأ يذكر أدلتها، لكن بعض الأدلة فيها ما هو صحيح وبعضها لا يثبت، لكنه وصل الأقوال ل 21 قول في وصف خاتم النبوة. يعني لن نذكر هذه الأقوال، اللي يريد الرجوع يرجع للكتاب. لكن بعض العلماء قالوا هذه الروايات اللي هي وردت 21 رواية دي متقاربة في المعنى، ليس ذلك باختلاف، لكن كل راوي شبه بما سنح له، كان يراها فيصفها بشيء قريب. فواحد قال كزر الحجلة اللي هو بيضة الطائر المعروف اللي ذكرناه، وآخر كبيضة الحمامة، وآخر كالتفاحة، وآخر بضعة لحم ناشزة، وآخر لحم ناتئة، وآخر كالمحجمة، والبعض يقول كركبة العنز. هذه ألفاظ مؤداها واحد وأنها قطعة لحم، اللي يقول إن لها شعر فلأن الشعر كان حوله متراكب عليه كما في رواية أخرى. القرطبي الكبير في المفهم يقول: دلت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا، كان أحمر عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر، إذا قلل قدر ببيضة حمامة، وإذا كبر قدر جمع اليد، ونحو هذا الكلام ذكره القاضي وزاد. وأما رواية جمع اليد يعني ظهر لها مخالفة كبيرة، خد بالك، فيتأولوها على فقرات الكف الأخرى يكون معناها على هيئة جمع الكف لكنها أصغر منه في قدر بيضة الحمامة، يعني إيه على نفس هيئة الكف لما يجمع، ولكنه كان أصغر منه على قدر شبه به في الهيئة وليس في الحجم، لكنه أصغر منه على قدر بيضة الحمامة. حقيقة يعني يعني في أبحاث مطولة في خاتم النبوة أنا هتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في شرح سنة الدارمي، وهل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا غير خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأمور كثيرة. الخاتم يحتاج لأمور كثيرة جدا، لكن إحنا لن يعني نستطرد في ذكر ما لم يذكره الماتن هنا، فإحنا نتقيد بشرح الكتاب. بعد ذلك بدأ يتكلم على الفصل الخامس، إحنا إن شاء الله نتكلم عنه ونختم يعني الفصل هذا، نختم به إن شاء الله. إن شاء الله إن كان في إخوة تنقل الدرس في أي غرفة أخرى لم يعلم من ذلك وبدون استئذان، إن كان في فائدة يعني. الفصل الخامس بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. يقول الماتن: وكان سخيا ماجد الكف طيب الروائح رخص اللمس رخص اللمس متسع الصدر صلى الله عليه وسلم. وكان سخيا ماجد الكف يعني كريم معطاء. ابن دريد في جوهرة اللغة يقول: المجد من قولهم رجل ماجد، أصل المجد أن تأكل المشية حتى تمتلئ بطونها. ابن منظور في اللسان يقول: ابن شميل الماجد الحسن الخلق السمح، الحسن الخلق السمح، ورجل ماجد ومجيد يعني كريم معطاء. وكان سخيا ماجد الكف يعني كريم معطاء طيب الروائح. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن تشم منه رائحة أبدا، حتى أن بعض النساء لما قالوا أن أشم منك رائحة المغافير قالوا: لا تخبر أحد وأحرمه على نفسي. وذي أحد الأقوال في: يا نبي لما تحرم ما حل الله لك. كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يأتيه الوحي، حتى لما علي امتنع عن أكل الثوم قال: كل يا علي فإني أناجي من لا تناجي. النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد أن تكون رائحة طيبة، صلى الله عليه وسلم كانت تفوح منه رائحة المسك، والعرق كانوا يجمعون في قارورة يتطيبوا به عرق النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لذلك لمناجاة الملك، للوفود تأتيه فتشم منه رائحة طيبة لا تنفر منه صلى الله عليه وسلم. فكان طيب الروائح. روى الترمذي من حديث أنس قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ده مصحح الشيخ الألباني. صالح الشامي في سبل الهدى والرشاد ساق بابا كاملا استوعب فيه ما ورد من آثار في صفة عرق النبي صلى الله عليه وسلم وطيب رائحته. فاللي يريد التوسع ينظر في المجلد الثاني في سبل الهدى والرشاد هذا الباب. أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له سكة يتطيب منها، كما رواه الترمذي في الشمائل من حديث أنس، والشيخ الألباني صححه. رخص اللمس متسع الصدر. رخص اللمس يعني لين الملمس ناعم الملمس. سبق نحن ذكرنا آنفا قول أنس: ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. متسع الصدر هنا يشير الناظم إلى نحو ما رواه الترمذي من حديث البراء رضي الله عنه في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وهو ابن سعد في الطبقات، ولكن يعني ايه لا يثبت. في حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين، ضخم الساقين، عظيم الساعدين، ضخم المنكبين، بعيد ما بين المنكبين، رحب الصدر. لكن اسناده ضعيف، فيه الواقيد وهو متروك. وروى الترمذي في الشمال من حديث هند ابن ابي هاله رضي الله عنه في وصف للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سواء البطن والصدر، بطن الصدر في نفس الايه المستوى، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ولكنه ايضا ايه لا يثبت ضعيف. لكن يكفينا ما ثبت من حديث الترمذي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ايه واسع الصدر. وقال المناوي في شرح الشمائل في بعيد في قول البراء: بعيد ما بين المنكبين، المنكب مجمع العضد والكتف، أراد ببعد ما بينهما أنه صلى الله عليه وسلم عريض أعلى الظهر، يعني أعلى الظهر عنده عريض، وهذا يلزمه أن يكون عريض الصدر. ومن ثم جاء في رواية ابن سعد: رحيب الصدر. يجود على العاني بما في يمينه، ولا يدخر الأموال من خيفة الفقر. يشير الناظم إلى نحو ما رواه مسلم في صحيح عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدا لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. بعض الروايات عطاء من لا يخشى الفقر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه هذه الأموال من الدنيا ليقربه من الإسلام ويرغبه في الإسلام، فكان هذا العطاء الكثير سبب في إسلام هذا الرجل وفي إسلام قبيلته. وليس بذي طول وقصر يشينه، ولكن قوام بين ذي الطول والقصر. يشير الناظم إلى نحو ما رواه الترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. طبعا العادي راجع باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ينظر كتاب شمائل الترمذي، باب ما جاء في خلق أو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا أسودا كلا وليس بأبيض، ولكنه في الحسن كالكوكب الدري. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، ولكنه في الحسن كالكوكب الدري صلى الله عليه وسلم. في تنبيه أخرج الترمذي والدارمي وغيره عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر. لكن إسناده ضعيف. الشيخ حسين أسد يعني إيه يضعف الإسناد. الشيخ علي القارئ في جمع الوسائل في شرح الشمائل لما ذكر هذا الحديث يقول: وما أحسن ما قال بعض الشعراء بالفارسية، مضمونها أنك تشبه القمر في النور، ولكن ليس في النطق والحبور اللي هو السرور يعني. وفيه تنبيه نبيه على خلو القمر عن كثير من نعود جمال النبي صلى الله عليه وسلم وصفات كماله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محاسنه تسبي العقول بديعة، بها لهج العشاق في النظم والنثر. محاسنه سواء خلقية أو خلقية، لكن هو المقصود هنا الايه الأول الخلقية، لأنه عتب أنها بديعة. مقصود الناظم أنه صلى الله عليه وسلم جبل على الأخلاق الحسنة على غير مثال سابق. هذا العموم الموجود في قول الناظم محاسنه من باب العام الذي أريد به الخصوص، من المصف أنها بديعة. يعني هل كانت غير موجودة هذه المحاسن في من سبقه من الأنبياء؟ لا، هو مقصود هنا العام، هنا أريد به الخصوص، لأن كثيرا يعني بعض الصفات توجد في النبي صلى الله عليه وسلم ولا توجد في غيره، لخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك بعض الأشياء كانت موجودة عند غيره من الأنبياء، فمحاسنه تسبي العقول بديعة. يعني هذه غير موجودة على غير مثال الموجودة في النبي صلى الله عليه وسلم على غير مثال سابق، هذه المحاسن، هذه المحاسن ليست من باب العام الذي أريد به العموم، يعني كل المحاسن الموجودة في النبي صلى الله عليه وسلم توجد في من غير قبله، لا، بل المقصود بالخصوص يعني بعض هذه المحاسن. لماذا؟ لأن كثيرا من صفات صلى الله عليه وسلم كانت موجودة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، زي الصدق، زي الأمانة، مخدلك. وممكن نقول أن الأولوية هنا المذكورة هنا تتعلق باجتماع هذه الصفات في النبي صلى الله عليه وسلم، لم تجتمع هذه الصفات في شخص قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك أن هذه المحاسن مجتمعة لم توجد في أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن بعض الناس يفسروا أن فضلت على غير من الأنبياء بنصرت بالرعب بمسيرة كذا وكذا وخذلك، أنها كانت مجتمعة في هذه في هذه الأمة وفي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أحد التوجيهات، أن الأولوية هنا المذكور إنما تتعلق باجتماعها في النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير الخلق، أو أنها خاصة بهذه الأمة، يعني أولوية خاصة بهذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول وهو الدال على الخير، والدال على خير كفاعل، وبذلك يستقيم الكلام ويكون العموم على على بابه. محاسنه صلى الله عليه وسلم تسبي العقول، يعني تذهلها، توقعها في حيرة لشدة حسنها، فكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. محاسنه تسبي العقول بديعة، بديعة بها لهج العشاق في النظم والنثر. طبعا مما ألف في ذلك ابن سيد الناس ألف بشرى اللبيب بذكر الحبيب في الحلة السيراء في مدح خير الورى بتاع ابن جبر الأندلسي، في طيبة الغراء في مدح سيد الأنبياء بتاع النبهاني، نظم البديع في مدح خير شفيع للسيوطي، نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار بتاع النابلسي، وفي غيرها كثير من المؤلفات تكلمت لهج العشاق بها في النظم والنثر. له الخلق المرضي والجود شيمة، والجود شيمة رؤوف، رؤوف رحيم القلب في السر والجهر. يشير النبي صلى الله عليه وسلم له الخلق المرضي والجود شيمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رؤوف رحيم القلب في السر والجهر. يقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا هو آخر البيت، الفصل الخامس في بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. في المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن الفصل السادس في الشفاعة، ثم بعد ذلك الفصل السابع مدح النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم، ونكمل في المرة القادمة، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.